وهذا الأخ يقول أليست العلانية قد يكون فيها نوع من الرياء؟ قلنا إن العلانية قد يحتاج إليها أحيانا، ولذلك العلماء يقولون الفريضة الصدقة الواجبة ليس لك منها فيها، ولا حتى لو الإنسان يرائي يعني هذا لا يدخله الرياء، لأنه صدقة واجبة ما لك منها فيها، لكن الرياء قد يكون في الصدقة التطوع. أيضا الناس أحيانا يحتاجون إلى من يذكرهم، مثل ما مر بنا نذكر الحديث بالمناسبة لما الوفد الذين وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام من مضر وكانت حالتهم شديدة جدا، فالرسول عليه السلام يعني تمعر وجهه لحالهم وتغير وجهه، يعني صار عنده شيء من القلق والانزعاج لما يرى من رفاثتهم وضعفهم، فالمسلمون بادروا خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم فقاموا، فاجتمع مال جيد من الطعام والدراهم والدنانير، فسر عليه الصلاة والسلام سر لذلك، ثم قال ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن الصحابة من صاروا يأتون بالمال علانية يتنافسون، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. فإذا كانت النفس مطمئنة إلى عدم الرياء فلا حرج من أن تعلن الصدقة، لكن إذا كانت لأفراد معينين وتخشى أن الفرد الذي تبذل له إذا أعلنت بها قد يلحقه شيء من يعني من الحزن فلا ينبغي تخفيها في حقه. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: كنت مسافرا وأردت تأخير صلاة المغرب مع العشاء، فعندما حضر صلاة العشاء صليت مع الإمام بنية المغرب وقد فاتتني ركعة، وتفاجأت بأن الإمام يصلي 4 ركعات فأتممت الصلاة معه إلا الركعة الأخيرة وقف ليأتي بها وجلست أنتظره، فلما سلم قمت وأتممت ركعة بقيت لي. يقول: أفيدونا. ذكرت في مرات سابقة أنه لا ينبغي للإنسان المسافر أو غيره أن يقتدي بإمام آخر يصلي صلاة تخالف صلاته التي يريد أن يصليها، إذا كانت تخالفها في الكيفية والصفة مثل المغرب مع العشاء، فهذه لا ينبغي لك أن تقتدي بالإمام. لكن لو كانت الصلاة متماثلة العصر مع الظهر، أو كنت ناسي صلاة العصر وذكرتها عند العشاء، وإن كانت هذه سرية وهذه جارية فالخلاف خفيف، لكن إذا كانت هيئتها مخالفة كالمغرب مع العشاء فلا ينبغي لك أن تدخل مع الإمام في هذه الحالة، لا تدخل معه حتى لو كان يقصر، تقول أصلي معه 2 ركعة ثم أقوم وأتي بالثالثة، فالأولى أنك ما تدخل معه. لكن من دخل معه في مثل هذه الأحوال فمن أهل العلم من يجيز هذه الحال، والأولى عدم الدخول. أحسن الله عليكم. يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرع بين زوجاته في السفر، فكيف كان ذلك؟ أما الإقراع هذا ثابت صحيح أنه عليه السلام كان يستعمل القرعة إما في شؤونه الخاصة أو في بعض الأمور والأحكام الشرعية، وجمهور أهل العلم على إجازة القرعة، أما هيئتها وصفتها فلا يحضرني شيء الآن كيف كان يعمل القرعة، هذا ما عندي في شيء الآن. أحسن الله عليكم. يقول: ما قولكم، يسأل عن المسعى الجديد، هذا يعني الفتوى فيه لا زالت يعني لم يصدر من المفتي شيء يطمئن على هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: أعمل في مؤسسة وتأخذ التأمينات الاجتماعية مبلغا من الراتب، وحصل عندي عجز طبي ويصرف لي تقاعد من التأمينات، فهل هو جائز؟ الأصل أن التأمين لا يجوز عند المحققين من أهل العلم، لا يجيزونه بأي نوع من أنواعه لما فيه من الغرر والغبن والربا، وأيضا شركات التأمين معروفات بأنها شركات ربوية وفيها من التحايل ما لا يخفى وأكل أموال الناس بالباطل، وقد أورد المحققون عليها إيرادات كثيرة كلها تدل على بطلان هذه العقود التي ابتلي بها المسلمون. لكن من ابتلي بذلك ولا حيلة له ولا خيار له في هذا فالإثم على من أقحمه فيها. أما إن استطعت أن تتخلص ولو بحيلة فينبغي لك أن تتخلص منها. نعم نعم يأخذه، يعني كلهم يأخذون مالك وبعدين تحجم عن استرداد مالك، فهؤلاء كالمغتصبين لمالك فأنت تسترد مالك. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون؟ معناه واضح الحديث، يعني هو يخبر عليه الصلاة والسلام عن الذين يكون أقرب الناس إليهم القيامة، أقرب الناس إليه يوم القيامة، أقربهم إليه مجلسا، فهؤلاء المتواضعون الذين فيهم تواضع ولين جانب وعطف ورحمة، بخلاف المتكبرين المتغطرسين أهل الشراسة والكبر. فهذا المعنى واضح من ألفاظ الحديث. أحسن الله عليكم. يقول: هل صحيح أن الحجر الأسود كان أبيضا فتحول إلى اللون الأسود بسبب ذنوب الناس؟ هكذا ورد الأثر بهذا والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: لو تكرمتم في ذكر كتاب نجد فيه ما يقال عند الخطبة طلب النكاح. بالنسبة لي كيف ماذا يريدون؟ يقول كتاب في الخطبة. هل الأخ يريد يعني إذا تقدم يخطب أو الخطبة التي تقال عند عقد النكاح؟ لأنه عند عقد النكاح الخطبة المعروفة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ويذكر ما ورد. أو قصدها الصياغة التي يعرض بها الإنسان أو يعرض رغبته، هذا ما ورد فيه صيغة معينة، يعني هذا بما يفتح الله على الإنسان المتقدم، إن كان يتقدم بنفسه أو بوسيط يبعثه يخطب له من آل فلان، فهذا شيء الناس يتعارفون عليه حسب ما يتعرفون عليه من الألفاظ التي تحقق المطلوب. أما خطبة النكاح فقد وردت وكان عليه الصلاة والسلام يعني يخطب بها، والصحابة رضي الله عنهم يقولونها في المناسبات. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة آداب الزفاف تجمع هذه الأمور، وهي رسالة متوفرة في الأسواق مطبوعة. أحسن الله عليكم. يقول: أنا مدرس في قرية خارج المدينة وتبعد 100 كيلومتر عن المدينة، ودائما أصلي الظهر في منتصف الطريق 4 ركعات، فهل هذا يجوز؟ لا، الأولى أن تصليها ركعتين، يعني ما دام هذه القرية تبعد 100 كيل عن المدينة فالمئة مسافة قصر، وكونك يوميا لا حرج، فالأولى أنك تصليها في وقتها ركعتين تقصرها. أحسن الله عليكم. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، يقول: فما هي كيفية تحويل الرداء؟ تحويل الرداء ورد في الأحاديث الصحيحة أنه حوله من الجانب الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن، يعني قلبه. والفقهاء قالوا الحكمة تفاؤل بتحول الحال من حال إلى حال، وجمهور الفقهاء على أن هذا مستحب، وإن كان بعضهم لا يرى هذا وكأنه لا يرى أن الحديث ثابت فيه. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز البيع والشراء عن طريق الهاتف؟ إيه نعم، يجوز البيع والشراء بالهاتف إذا كان الطرفان كل منهما يعرف الآخر، البائع والمشتري كل منهم يعرف صاحبه، والبضاعة التي هي محل المساومة أو سوف يتم العقد عليها معروفة لديهما، لأن البيع من شروطه العلم بالمبيع، وشيء معرفة العاقدة، كل واحد يعرف آخر، ما يأتي واحد إنسان يزعم أنه فلان وربما يقلد صوته ويتبين أنه إنسان مخادع أو مكار، فلا بد أن يطمئن كل واحد إلى أن الذي يحادثه هو صاحبه. كذلك البضاعة كما يقول الفقهاء معلومة إما بالرؤية أو بالوصف، فتراها بعينك و ترى يعني حالها، أو توصف لك وصفا تنضبط به: الدار الفلانية صفتها كذا وكذا، جميع ما يتصل بها، إن كانت سيارة كذلك، إن كانت من المواشي أي نوع من البضاعة تكون معروفة لدى الطرفين، والمبلغ كذلك متفق عليه. فإذا توافرت شروط البيع ولو كان الكلام عن طريق الهاتف وتم الإجابة والقبول بينهما فإن العقد يصح في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: هل ترك الأسهم والاكتتابات حتى في الشركات الحلال 100% يعتبر من الورع؟ هذا اللي يظهر لي أنه من الورع، بل قد يقال فقط ليس مجرد الورع، يعني ليس ورع، لأن قضية هناك شركات حلال اليوم لم يعد الإنسان يطمئن إلى شركة من الشركات الكبرى، من الشركات الكبرى ذوات رؤوس الأموال الذي بالمليارات، لا يكاد يطمئن الإنسان إلى أنها حلال، لأنها لا بد أن تتعامل مع البنوك، هذا أمر لا يمكن أن تفر منه، فهي تتعامل مع البنوك. ثم مع ذلك الأرصدة في الغالب أنهم يأخذون عليها أشياء، لأنه لا يتصورهم أرباب أموال وأعمال ورصيده في البنك مئات الملايين أو آلاف الملايين وتحسب الأرباح بالساعة. هؤلاء مساكين، يعني من جهلهم وطمعهم وضعف إيمانهم لا يكادون يتنازلون عن هذه الأرباح، لكن بعضهم نسأل الله العافية يدلس على الناس، يدلس ويعطي معلومات مدلسة وحتى يطمئن إلى مشاركة المساهمين. فالغالب أن ما يقال شركة حلال أو نقية هذا نادر جدا جدا. ومع ذلك الورع أنك تجتنبها ولا تتعامل معها. أحسن الله عليكم. يقول: في عصر الحاضر هل المسلمون المستضعفون الذين أحصروا في ديارهم في فلسطين وغيرها من البلاد المحتلة أحق وأولى بصدقتنا؟ لا شك يعني حال المسلمين الذين بهذه الحال، الذين حوصروا إن كانوا في بلاد مثل حصار إخواننا في غزة وعموم فلسطين، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفك أسرهم وحصارهم، وكذلك في سائر بلاد الإسلام، يعني هذه الجبهات في أفغانستان في كشمير وفي الشيشان وفي بلاد العراق في الصومال في دارفور، هذه كلها مناطق إسلامية يحاربها النصارى، يعني هذا تحالف نصراني لا يترك المسلمين يرتاحون. فهؤلاء لا شك من استطاع أن يصل إليهم ويسد حاجتهم فهم، لكن ينظر الأولى فالأولى من هؤلاء، الأولى فالأولى، ولا شك أن أشدهم قد يكون أشدهم في فلسطين أشد من غيرهم، لأن هذا اليهود العدو اليهودي خبيث أخبث من غيره، ومع ذلك قد تحالف مع النصارى في هذا الشأن. فنسأل الله أن يمن على المسلمين أن يرفع عنهم ما حل بهم وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أحسن الله عليكم. يقول: كيف نفهم الحديث المدينة تنفي خبثها مع وجود بعض أهل البدع فيها؟ وصحيح الحديث يعني ورد في شأن الأعرابي الذي هاجر، هو الحديث ورد على سبب الأعرابي الذي هاجر ثم أصابته حمى، فاستأذن النبي عليه السلام أن يعود، فالرسول عليه السلام رغبه في البقاء لكنه أصر وأبى، فتبين والله أعلم أنه منافق، وأنه لأن من الذي يزهد بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا في وقته عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى المهاجرين الذين يكونون مدد للجيوش الإسلامية فيستفاد منهم، فلا يزهد في هذا في المجاورة والجهاد ومجاورة الصحابة أيضا رضي الله عنهم إلا إنسان في قلبه مرض. فقد يكون الحديث والله أعلم أنه في حال معينة ينكشف، وأيضا لا يزال بمناسبات معينة قد يعني يكون من أهل البدع والفسق والفجور من يسلط الله عليه فيخرج من المدينة، قد يكون هذا، وإلا فعبد الله بن أبي رأس المنافقين ومع ذلك مات في المدينة، مات في المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بدعة كفر، منافق كافر. أحسن الله عليكم. يقول: إنه يتنزه دائما من البول تنزها كاملا ولا يوجد عنده أمراض في المسالك البولية، يقول: ولكنه يرى بعد فترة أثرا على ملابسه، فهل هذا أمر طبيعي أم عليه شيء؟ ما أدري، يعني ينبغي أن تتحقق قد يكون نوع من الوسوسة، ما دام أنك مطمئن إلى ما عندك شيء ولا حنت في المسالك البولية فاجتهد في الإطمئنان، فقد يكون نوع من الوهم، نوع من الوهم لا حقيقة له، لكن تبين لك أنه أمر محقق فهذا يدل على عندك شيء ما، فينبغي أن تتحفظ حتى يزول هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أخذ مال من شخص غني للمضاربة أو التجارة علما بأن صاحب المال هذا الشخص الغني قد يكون جاء عن طريق حرام مثل السرقة أو الغش؟ لا، إذا كنت تعرف أن صاحب المال مصدر ماله يعني حرام أو يغلب تغلب الحرمة عليه فلا ينبغي لك أن تعينه ولا تقبل المضاربة معه ولا يكون لك شريكا. أما إذا كان مستور الحال ما تدري، فالأصل الأصل السلامة، الأصل في المسلمين حسن الظن بهم، إلا من تبين. إذا كان تعرف أنه نسأل الله العافية يسرق أو يغش هكذا، الغش يعني من شأنه، أو يتعامل بالربا أو بالرشوة أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي لك أن تدخل معه في مشاركة. أحسن الله عليكم. يقول: إني أصلي من وقت طويل لكني لا أخشع في الصلاة ولا أعرف ما هو الخشوع، حيث إني أسأل نفسي هل أنا منافق أم لا، فما هو العلاج لهذه المشكلة؟ هذا الإحساس عندك هذا أمر طيب، لأن بعض الناس ما عنده حتى هذا الإحساس ولا يدرك ولا ينتبه لنفسه، فالذي يفتح الله عليه وينقد على نفسه يظن أنه مقصر ويتساءل عن الخشوع ويتهم نفسه بالنفاق، هذا يعني هذا بوادر خير إن شاء الله، لكن لا ينبغي لك أن تترك الشيطان يسيطر عليك ويتمكن منك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل على صلاتك. ومن ما يحقق الخشوع الدعاء، تسأل الله أن يجعلك من الخاشعين الذين هم في المفلحون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأيضا تدبرك ما تتلوه في صلاتك من الآيات، سورة الفاتحة عظيمة تتدبرها آية آية، وأيضا عند دخول الصلاة الاستفتاح والتعوذ، هذا أيضا تدرك هذه المعاني، فعندما تتوجه إلى الله تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فاستحضر هذا الكلام وكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى يعيذك، أن تعوذ بالله تلتجئ إليه، فكيف الله ما يسمعك؟ يسمعك، ما يراك؟ يراك، أليس كريما؟ أليس رحيما؟ إذن ما دام كذا إذن الخلل منك أنت، أقبل على صلاتك وتدبر ما تسمعه من الإمام أو تقرأه من آيات أو أذكار، فهذا كله كفيل بأن يعينك على الخشوع. ثم أيضا تصور قد تكون هذه آخر صلاة لك، كم من إنسان صلى صلاة ولم يصلي ما بعدها، إما الموت فجأة أو إلى نسأل الله العافية العناية المركزة والغيبوبة وما إلى ذلك مما عمت به البلوى عند كثير من الناس، فحدث نفسك أنها قد تكون آخر لك صلاة تقابل بها الله سبحانه وتعالى، فهذا يساعدك على أن تخشع. وأيضا كما جاء في الحديث أن تتصور أنك بين يدي الصراط وأن الجنة عن يمينك والنار عن يسارك وما إلى ذلك. ثم أيضا بصرك، لا ترسل البصر بل انظر إلى موضع سجودك على الصحيح، صحيح أنه ينبغي أن ينظر الإنسان إلى موضع السجود فهو أدعى للخشوع، وألح بالدعاء. إيه نعم. أحسن الله عليكم. يقول: قال تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، يقول ما معنى هذه الآية وهل البعل هو الزوج؟ لا، البعل هذا في شأن هؤلاء القوم صنمهم، صنمهم المسمى بهذا الاسم، فيتركون الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور ويدعون هذه الأصنام والأوثان التي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تصرف. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقهاء هذه الكلمات الفقير والمسكين ونحوها من الكلمات التي تكون أحيانا مترادفة وأحيانا مختلفة، فبعضهم يرى أن الفقير أشد حاجة من المسكين ولذلك بدأ بهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير يقولون هو الذي لا يجد شيئا، لا يجد شيئا على الإطلاق، بينما المسكين كما سمعنا في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام قال من وجد كذا إما 40 درهما أو 50 أو أوقية، فالمسكين يجد شيء. وقد يكون المسكين صاحب مهنة صاحب حرفة لكنه لا يجد منها كفايته، وأما الفقير فلا ليس له مهنة ولا حرفة ولا عمل ولا شيء من ذلك. فهذا وجه التفريق بينهما. وأحيانا يكون الفقير والمسكين بمعنى واحد، فلذلك من هذه الكلمات إذا اجتمعت اختلفت، وإذا تفرقت اتحدت. فإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، أو ذكر المسكين دخل فيه الفقير. أما إذا ذكر معا فكل من الكلمتين تستقل بمعنى، مثل الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام أيضا بهذه الصفة لهما معنيان. هنا أحسن الله عليكم، يقول هل الذي لا يصلي الفجر في جماعة منافق؟ يخشى عليه إن كان دائما هكذا لا يصلي وليس له عذر، لكن إن كان محافظ على الصلوات الأخرى يصليها في المسجد في جماعة، لكن الفجر بعض المرات يغلبه النوم أو ما إلى ذلك، فهو إن شاء الله يعني بعيد عن هذا الوصف. أما إن كان مستخف بالصلوات الأخرى لكنه في شأن صلاة الصبح شد ولا يصليها مع الجماعة، فقد ورد في شأن المنافقين أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. نعم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عنها خاصة إذا كان من شأن الإنسان دائما لا يبالي بها، فيخشى أن يكون فيه شعبة من شعب النفاق. أحسن الله عليكم، يقول هل المداومة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم الاستغفار؟ الأفضل الجمع بين هذا وهذا، يعني يكون بين صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار، لأنها كلها أذكار، أذكار. والصلاة لا شك فضلها، وورد الترغيب في كثرتها خاصة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لكن أيضا ينبغي له أن يستغفر ولا يترك الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير. أحسن الله عليكم، يقول قد علمنا من الفتاوى أن التأمين حرام. يقول فيه رجل يعمل في هذا المجال ويأخذ أجرا على ذلك، فهل يصيبه حرام؟ وإذا كان حراما فهل يعطيه للمساكين حتى لا يستفيد به صاحب السيارة؟ هل قصده أنه يعمل بشركة التأمين، أو أنه قد أمن على سيارته أو صحته أو تجارته أو ما إلى ذلك؟ فعلى كل حال العمل مع هذه الشركات لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعمل مع شركات التأمين بأي صفة، لا مراسل لا محاسب لا إداري لا موظف لا سائق ولا شيء من هذا القبيل. نعم، أي ما ينبغي له. على كل حال، لأنه على كل حال ما دام هذا التأمين هذه صفته لا ينبغي لك أن تدخل نفسك فيه، حاول بطريقة ما أن يتولاه غيرك، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. ولذلك أرغم الناس عليه إرغاما يجبرون عليه، والناس يعرفون مصالحهم وهم دون حقوقهم وما ينفعهم وما يضرهم يعرفونه، والله سبحانه وتعالى قرر الأشياء وأوجبها التي تجب على المسلم وتؤخذ منه بالقوة، الزكاة والكفارات أوجبها علينا وتؤخذ بالقوة. أما أن يضيق على الناس من أجل التأمين ومن أجل مصالح شركات التأمين، فهذا لا شك أنه فيه يعني ظلم للناس. أحسن الله عليكم، يقول نعرف أناسا من أهل البدع ونرى عليهم بدعهم ونتعامل معهم بالسلام والكلام ونبش في وجوههم ونقبل دعواتهم، فهل هذا يجوز مع العلم بأننا لا ننكر عليهم؟ هذا لا يجوز، هذا هو المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه التي ابتلي بها كثير من الناس مع أصحاب البدع والمعاصي والفسق، يعني جلسات وأناسة وبشاشة، هذا لا يجوز. لكن إن كنت تريد أن تدعوهم صادقا جادا فهذا جيد، تستقبله وتزوره هذا شيء طيب، إذا كنت تريد أن تبين له ولو يعني وسعت الصدر معه ما دام هذه نيتك. أما إذا كان ليس في ذهنك أن تنكر عليه بل ولا تنصحه حتى مجرد النصيحة، فهذه هي البلية والمصيبة، مع الجيران مع الأقارب مع الأصدقاء مع زملاء العمل، فتجد الإنسان وهذا يتعلق بك يوم القيامة، يسألك، قد يكون مسكين غافل، قد يكون جاهل، قد يكون فاهم خطأ، فلماذا ليش المجاملة في الدين؟ ولا تهجم عليه هجوم، احنا ما نقول تهجم عليه، بل بين له بطريقة مناسبة يا أخي وتحبب إليه وأعرض عليها الحكم بعد أن تتأكد أن ما يعمله مخالف للسنة، تبين له بطريقة مؤدبة، إن قبل منك فبها ونعمة، وإلا فعاود مرة ثلاث أربع، إذا أيست منه فهنا ينبغي أن تهجره ولا تزوره ولا يزورك، هذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يجدد الإنسان نيته في طلب العلم؟ كيف يجدد نيته في طلب العلم؟ نعم يصحح. كيف يصحح؟ يعني كان قصد نيته أول ما هي خالصة لله مثلا. على كل حال النية شيء في القلب، فكونه يعني يلتفت حتى لو مثلا تجارته أو علمه أو عمله أولا رياء وشيء من هذا القبيل، فإذا فتح الله عليه وتذكر أنه ينبغي أن تكون صلاته كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فمن هنا يبدأ في علمه وعمله أن يكون خالص لله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى كلام الناس ولا إلى وعودهم. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.